قوله معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا تضرب الوجه فإن الرحمن خلقه على صورته، وهل استفاد من ذلك الحديث باب صفة الصورة؟ هذا تقدم الجواب عنه في جلسة الماضية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.